السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب عيادة المرضى. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن أيوب قال حدثنا شبابه قال حدثني المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم السائب رضي الله عنها وهي تزفزف، فقال: ما لك؟ قالت: الحمى أخزاها الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه، لا تسبيها، فإنها تذهب خطايا المؤمن كما يذهب الكير خبث الحديد. قوله: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم السائب وهي تزفزف، أي ترتعد من شدة الحمى. والحمى إذا اشتدت بالإنسان يصيب بدنه رعشة ورعدة. قوله صلى الله عليه وسلم: ما لك، أي ما لك ترتعدين. قوله: قالت الحمى، أي الحمى معي والرعدة التي بي بسببها. قولها: أخزاها الله، ولفظه في صحيح مسلم: الحمى لا بارك الله فيها، وهذا سب للحمى ودعاء عليها بالخزي وعدم البركة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: مه، لا تسبيها، أي لا تسبي الحمى. وهذا فيه من الفقه أن المريض مهما اشتد به المرض لا يجوز له سب المرض مهما اشتد به، فلا يقول لا بارك الله في هذا المرض، ولا يقول أخزى الله هذا المرض، ولا يقول قاتل الله هذا المرض، ولا يقول قبح الله هذا المرض، ولا أي عبارة فيها سب للمرض، بل يكف عن ذلك كله. ثم بين لها عليه الصلاة والسلام الفضيلة المترتبة على الحمى، وأن فيها كفارة وتمحيصا. وهذا المعنى إذا تذكره المريض سلى نفسه به، ولهذا جاءت السنة بتذكير المريض بهذا، وذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم: طهور إن شاء الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها تذهب خطايا المؤمن، أي تزيلها وتنقيها، فهي تطهير وتمحيص وتنقية. وقوله صلى الله عليه وسلم: كما يذهب الكير خبث الحديد، أي كما تفعل النار بالحديد من نفي خبثه. فإذا عرف المؤمن حال مرضه هذا المعنى سلى به قلبه، ورجى من الله سبحانه أن يعظم له في مرضه الأجر، وأن يكون كفارة لذنوبه ومحوا لخطاياه، فيسلو بذلك ويسر. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله: استطعمتك فلم تطعمني. قال: فيقول: يا رب، وكيف استطعمتني ولم أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو كنت أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. فقال: يا رب، وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ فيقول: إن عبدي فلانا استسقاك فلم تسقه. أما علمت أنك لو كنت سقيته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو كنت عدته لوجدت ذلك عندي، أو قال أو وجدتني عنده. قوله يقول الله استطعمتك فلم تطعمني، وجاء في بعض روايات الحديث عند مسلم جعت فلم تطعمني. قوله قال فيقول يا رب وكيف استطعمتني ولم أطعمك وأنت رب العالمين، أي أنت غني والأمر بيدك، فالطعام والغذاء والمال وكل شيء تحت تدبيرك، وأنت رب العالمين المالك الخالق الرازق المنعم المتصرف الذي بيدك كل شيء، كما قال الله تعالى ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قوله قال أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك فلم تطعم، أما علمت أنك لو كنت أطعمته لوجدت ذلك عندي، جاء هذا اللفظ من الحديث مفسرا، فقول رب العالمين في هذا الحديث جعت فلم تطعمني أو استطعمتك فلم تطعمني مثل قول الله سبحانه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فأضاف الله سبحانه ذلك لنفسه بيانا لعظم الأمر وحثا عليه وترغيبا فيه وبيانا لوفور ثوابه عنده، حيث فسر في الحديث نفسه قوله سبحانه مرضت وقوله جعت بأن المراد بجعت أي جوع عبده، وفسر قوله مرضت أي بمرض عبده، والله سبحانه غني عن العباد. وقد مر قريبا الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، لأنه سبحانه غني عن الخلق وعن طاعاتهم وعن صدقاتهم، لكنه أضاف هذا لنفسه حثا على هذا العمل وترغيبا فيه. وهنا لما كان ظاهر الحديث مشكلا بنسبة الجوع والمرض إليه سبحانه وتقدس وتنزه في قوله جعت مرضت، جاء تفسيره وبيان معناه في الحديث نفسه، ولهذا قال العبد مستشكلا يا رب وكيف استطعمتني ولم أطعمك وأنت رب العالمين، أي وأنت غني عن ذلك. قوله أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك فلم تطعمه، أما علمت أنك لو كنت أطعمته لوجدت ذلك عندي، أي لوجدته أجرا وثوابا وجزاء وعاقبة حميدة على إطعامك له. قوله ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، فقال يا رب وكيف أسقيك وأنت رب العالمين، فيقول إن عبدي فلانا استسقاك فلم تسقه، أما علمت أنك لو كنت سقيته لوجدت ذلك عندي. فقوله جل وعلا في هذا الحديث ابن آدم استسقيتك أضاف هذا الأمر لنفسه حثا عليه وترغيبا فيه وبيانا لعظيم فضله وكبير ثوابه عنده، ولهذا فسره بقوله إن عبدي فلانا استسقاك فلم تسقه، أما علمت أنك لو كنت سقيته لوجدت ذلك عندي، أي أجرا وثوابا. قوله يا ابن آدم مرضت فلم تعدني أسند الأمر إلى نفسه حثا عليه وترغيبا فيه. قوله أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو كنت عدته لوجدت ذلك عندي أو وجدتني عنده، أي حافظا ومؤيدا وناصرا ومعينا، إلى غير ذلك من المعاني التي يدل عليها هذا السياق. وهذا الحديث أخذ منه العلماء رحمهم الله في باب الأسماء والصفات فائدة عظيمة وثمينة يجدر أن يعتنى بها وأن تضبط، ألا وهي أن ظاهر الحديث إذا كان غير لائق بالله فإنه يأتي في النصوص ما يفسره، فلا تذكر في النصوص الشرعية أمور ظاهرها غير لائق بالله وتبقى هكذا على ظاهرها دون أن تفسر، وهذا ضابط مفيد ونافع في هذا الباب، ويرد به على معطلة الصفات ومن يشتغلون بتأويلها وتحريفها. فعندما يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فإن بعضهم يقول لا يليق النزول بالله، فيقال له لو كان هذا الظاهر غير لائق بالله لجاء في السنة نفسها ما يصرفه عن ظاهره، وحديث النزول سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم 28 صحابيا، كلهم سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ ينزل ربنا، فلو كان في هذا الظاهر ما لا يليق بالله لجاء في الحديث نفسه أو في حديث آخر ما يرفع هذا الظاهر ويبين المراد، لأن هذا مقتضى النصح ولازم البيان. وأيضا لو كانت إضافة الصفات الأخرى الواردة في القرآن أو السنة غير لائقة بالله لجاء في السنة نفسها ما يفسر ذلك ويبينه كما تقدم. والشاهد على ذلك هذا الحديث، فلما قال مرضت جعت فإن الظاهر نسبة المرض أو الجوع إلى الله، وهو أمر لا يليق به، ولهذا قال العبد مستشكلا كيف أعودك وأنت رب العالمين، وكيف أسقيك وأنت رب العالمين، وكيف استطعمتني ولم أطعمك وأنت رب العالمين، لأن ظاهره مشكل. فجاء في الحديث نفسه مفسرا، فلو كان في ظاهر نصوص الصفات ما ليس لائقا بالله لجاء في السنة ما يصرفه عن ظاهره حتى لا يبقى مشكلا على الأفهام. الشاهد من الحديث فضل عيادة المرضى، وأن من عاد المريض فله ثواب عظيم عند الله يعلم من قوله يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، ومن قوله أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو كنت عدته لوجدت ذلك عندي أي ثوابا، أو وجدتني عنده أي مؤيدا وناصرا وحافظا. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا قتادة قال حدثني أبو عيسى الأسواري عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. قوله عودوا المريض هذا فيه الحث على عيادة المريض والترغيب في ذلك، ومن أهل العلم من يرى أن عيادة المريض واجبة، وجمهور أهل العلم على أنها مستحبة، وهي أمر عظيم رغبت فيه الشريعة وحثت عليه، وجاءت النصوص الكثيرة في الدلالة على فضله وعظيم ثوابه عند الله. وسيأتي عند المصنف رحمه الله ترجمة في فضل عيادة المريض، ويلتحق بعيادة المريض تعاهده وتفقد أحواله والتلطف به، وربما كان ذلك في العادة سببا لوجود نشاطه وانتعاش قوته. قوله واتبع الجنائز، اتباع الجنائز بأن يمشي مع الجنازة ويشارك في الصلاة عليها ويعين ما استطاع في حملها ومواراتها. قوله تذكركم الآخرة أي أحوالها وأهوالها، وفيه بيان لهوان الدنيا وفنائها وزوال من عليها، كما قال الله تعالى كل من عليها فان. وتذكر الآخرة فيه فائدة للمتذكر، وهي أن يعمل لها، لأنه إذا تذكر الآخرة زالت عنه الغفلة التي يكون عليها بانهماكه في الدنيا، فإذا تذكر الآخرة وحضرت في ذهني صلح عمله، ففساد العمل وضعفه ينشأ من ضعف تذكر الآخرة. ونظيره قول النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة، رواه ابن ماجه. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.